شبكة الرواد التميم تقدم. دع الهوى لأناس يعرفون به، قد عالجوا الحب حتى لان أصعبه. بلوت نفسك فيما لست تخبره، والشيء صعب على من لا يجربه. دع الهوى لأناس يعرفون به، قد عالجوا الحب حتى لان أصعبه. بلوت نفسك فيما لست تخبره، والشيء صعب على من لا يجربه. فاقنص طبارا وإن لم تستطع جلدا، فرب مدرك أمر عز مطلبه. فاقنص طبارا وإن لم تستطع جلدا، فرب مدرك أمر عز مطلبه. فاقنص طبارا وإن لم تستطع جلدا، فرب مدرك أمر عز مطلبه. فرب مدرك أمر عز مطلبه. فرب مدرك أمر عز مطلبه. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.